أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. عفو الله عنك. لا إله إلا يخبر سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن إحاطة علمه بأحوال العباد وأعمالهم وأن كل ما يقع من ذلك صغير أو كبير فإنه في كتاب عنده سبحانه. ففي هذه الآية إثبات العلم والكتاب، فهذا داخل في الإيمان بالقدر كقوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما تكون في شأن أي شأن، هذا عام. وما تكون في شأن من شؤونك كلها دينية أو دنيوية، صغير أو كبير، قليل أو كثير، وما تتلو منه من قرآن. وهذا عطف على ما قبله من عطف الخاص على العام. هذا من شأن المؤمن، من شؤونه الدينية، وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، يعني من عمل صالح. إلا كنا عليكم شهودا، يعني حاضرين، والمراد شهوده سبحانه وتعالى، فإنه على كل شيء شهيد، وشهود ملائكته، فالملائكة شاهدون أيضا، كالحفظة الموكلون بكتابة أعمال العباد. إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يعني حين تعملونه وتجتهدون فيه تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، وهذا تأكيد لما قبله. و ما يعجب ولا تعملون إلا كنا عليكم تفيضون فيه، وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة، يعني لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. عالم الغيب لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، أصغر من الذرة ولا أكبر، فيدخل في ذلك جميع الموجودات. من أكبر ما يكون أو أصغر الأشياء، إلا في كتاب مبين، في كتاب محفوظ، اللوح المحفوظ. ثم قال سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه بشارة لأولياء الله أنه لا خوف عليهم، بل هم آمنون، لهم الأمن في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم، ولا يحزنون على ما فات بل هم يعني مصيرهم إلى الأمن والسرور والطمأنينة والهناء، لا خوف عليهم. ثم عرفهم وبين المراد بأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا هؤلاء هم الأولياء. من الولي؟ كل مؤمن تقي. الولي كل مؤمن تقي، فيدخل في ذلك الأنبياء على درجاتهم والكمل من المؤمنين الذين آمنوا وكانوا يتقون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، إذا نزل العذاب فإن الله ينجي أولياءه. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا مما يحقق لهم الأمن والسرور، يحقق لهم الأمن والسرور، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، هذه وعود لا تخلف، فالله لا يخلف الميعاد. ذلك هو الفوز العظيم. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا الآيات، يقول تعالى منكرا على المشركين الذين ابتدعوا تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، يعني أنواع الحيوانات المحللة التي جعلها الله رزقا لهم ورحمة في حقهم، قل لهم موبخا على هذا القول الفاسد: الله أذن لكم، أما لله تفترون. ومن المعلوم أن الله لم يأذن لهم، فعلم أنهم مفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة أن يفعل الله بهم من النكال ويحل بهم من العقاب؟ قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. إن الله لذو فضل على الناس كثير وذو إحسان جزيل، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، إما أن لا يقوموا بشكرها، وإما أن يستعينوا بها على معصيه، وإما أن يحرموا منها ويردوا ما من الله به. وإما أن يحرموا منها ويردوا ما من الله به على عباده، وقليل منهم الشاكر. إما أن لا يشكروها، إما وإما. نعم. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، إما أن لا يقوموا بشكرها، وإما أن يستعينوا بها على معاصيه. وهذا أقبح. نعم. وإما أن يحرموا منها. وإما أن يحرموا. يحرموا. نعم. منها عقوبة لهم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن ذلك سلب النعم، ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم. ويردوا ما من الله به على عباده،